طيب قبل أن نشرع في فصل زكاة الفطر، عندنا بس أمر نريد أن نستدرك عليه في آخر زكاة الأثمان والعروض، آخر سطرين لأننا مررنا عليها سريعا أمس، أردنا أن ندرك الوقت ففاتنا بعض الأشياء مع الاختصار. نستدرك يسيرا قول المصنف رحمه الله تعالى: ويجب تقويم عرض التجارة بالأحظ للفقراء منهما. ذكرنا أن الأحظ للفقراء الغالب أنه إذا قيمنا، نحن قيمنا عرض التجارة بما يساوي نصاب الذهب وقيمناه بما يساوي نصاب الفضة، الغالب أن عرض الفضة، أن نصاب الفضة يكون أقل، فيكون هو الأحظ للفقراء. لكن أريدك أن تنتبه لأمر: ما الذي يقوم في عرض التجارة؟ ما الذي يقوم في عرض التجارة؟ الآن افترض أنه أنا صاحب مكتبة، طيب هذه المكتبة التي خلفي أنا أبيع فيها الكتب، إذا تم الحول فأنا ما الذي أقيمه في عرض التجارة حتى أزكيه؟ ما الذي أقيمه؟ الذي أقيمه هو الكتب التي أنا أبيع، وليس الأرفف هذه، وليس الكرسي هذا اللي أنا أجلس عليه إذا أردت أبيع، وليس الطاولة، وليس الكمبيوتر الذي أنا أعمل عليه، ولا أي شيء من هذا القبيل. إنما يقوم نفس المعدل التجارة، نفس الأعيان التي تباع تقوم عند حوالي الحول، وإنما تقوم كأنك تفترض أنك تريد أن تبيعها الآن كاملة، فبكم تكون؟ يعني تباع كأنها تباع بما يوازي سعر الجملة، يعني أردت أن تبيعها كاملة الآن كم تساوي في السوق، فهذا الذي تقيمه فتزكيه. ينبني على هذا أنه مثلا عندك بقالة، فإنك تقيم الأشياء التي داخل البقالة، قشطة، صابون، فواكه، خضار، زبادي، كذا، هذه الأشياء هي التي تقيم، وليس الثلاجات، الأرفف، أشياء من هذا القبيل، هذه لا تقيم. طيب، ذكرنا أن من شرط عرض التجارة ثلاثة شروط لزكاة عروض التجارة. الأولى أن يملكها بفعله. إيش المقصود بيملكها بفعله؟ يملكها بفعله يبذل شيئا حتى يحصل عليها، يعني مثلا يشتريها بثمن، فهذا ملكها بفعله. إيش اللي يقابل هذه الصورة؟ يقابلها ملكها بغير فعله. كيف ملكها بغير فعله؟ ملكها بغير فعله مثل ما لو حصل عليها من ميراث، فهذا ملكها بغير فعله، فلا تجب فيها الزكاة حتى يعمل فيها، لا تجب فيها زكاة عروض التجارة حتى يعمل فيها عملا من أعمال التجارة. الثاني قال: بنية التجارة، أن تكون لما تملكت بنية التجارة. مثال: يشتري بيوت فقط لأجل أن يتربص بها الغلاء بعد ذلك ثم يبيعها، فهذه تملكها بنية التجارة. اشترى بيتا ليسكنه، ولكن بعدما اشتراه وجد أن هذا الحي غير مناسب له فعرضه للبيع، فهذا ملكه بإيش؟ ملكه بنية السكنة، ثم نوى التجارة بعد. فإذا نوى التجارة بعد ذلك لم يصر عرض تجارة إلا بعد أن يقترن به فعل كما ذكرت لك. ثالث قال: وأن تبلغ قيمتها نصابا، وقد ذكرنا ذلك قبل قليل، وأنها تقوم بالأحظ للفقراء وهو الأقل. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وانفعنا بعلمه يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتجب الفطرة على كل مسلم إذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته وحوائج أصلية، فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه، وتسن عن جنين، وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، وتجوز قبله بيومين فقط، ويومه قبل الصلاة أفضل، وتكره في باقيه، ويحرم تأخيرها عنه، وتقضى وجوبا. طيب، قال رحمه الله تعالى: فصل، يعني في زكاة الفطر. لما فرغ من ذكر أصناف الأموال الزكوية وذكر زكاة المال، ثنى بعد ذلك بذكر زكاة البدن. ما زكاة البدن؟ هي زكاة الفطر. قال رحمه الله تعالى: وتجب الفطرة يعني زكاة الفطر، فيصح اطلاق مثل هذا اللفظ. قال على كل مسلم، إذن هي واجبة على المسلم فلا تجب على كافر لا من أهل الذمة ولا من غيرهم. قال إذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته. إذا كانت ما هي؟ الفطرة. إذا كانت الفطرة يعني إذا كان ذلك الطعام فاضلا عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته. إذن من يملك ليلة العيد يعني بغروب الشمس ليلة العيد يملك صاعا واحدا زائدا عن نفق الواجب عليه يوم العيد وليلته، يعني زائدا على الطعام الذي يحتاجه له ولأولاده، فهذا يجب عليه أن يخرج هذا الصاع. بناء على ذلك فزكاة الفطر بخلاف زكاة المال قد تجب على فقير. كيف يكون هو فقير؟ ما عنده ما يكفي في الشهر، لكنه في يوم العيد وليلته عنده صاع زائد عن قوته وقوت عياله، فنقول يجب عليك أن تخرج هذا الصاع. عنده صاعان زائدان، هكذا يجب عليه أن يخرج. قال يوم العيد وليلته وحوائج أصلية. الحوائج الأصلية مراد بها مثل المسكن والمركب، يعني ما يحتاجه من أجرة سكن أو من أجرة مركب أو نحو ذلك. قال فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه. يخرج يعني يجب عليه أن يخرج عن نفسه، هذا واحد، ومسلم يمونه هذا اثنين. والمراد بقوله يمونه أي ينفق عليه، أي ينفق عليه. فلو إذا كان ينفق على إنسان، إذا كان ينفق على إنسان ممن تجب عليه نفقته أو ممن لا تجب عليه لكنه قد تبرع بالنفقة عليه، سواء تبرع في عموم السنة أو في رمضان لوحده، فنقول يجب عليك أن تخرج عنه زكاة الفطر. فيجب على الإنسان أن يخرج الزكاة عن زوجه مثلا، يجب أن يخرج الزكاة عن أولاده، يجب أن يخرج الزكاة عن أبيه وأمه إذا كان يعني إذا كان ساكنين عنده فهو الذي ينفق عليهما، لا ينفقان على أنفسهما، وهكذا. وقال فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه، قلنا معناه ينفق عليه. ومما يدخل بذلك، ما يدخل بذلك لو كان إنسان عنده مثلا خادمة في البيت فهو يطعمها كل يوم في رمضان وغير رمضان، يطعمونها فطور وغداء وعشاء، فنقول على المذهب يجب عليه أن يخرج عنها زكاة الفطر، يجب عليه أن يخرج عنها زكاة الفطر. لكن لو كان بذل هذا الطعام لها من قبيل الأجرة، من قبيل الأجرة، فلا يجب أن تخرج عنها زكاة الفطر. مثال، قالوا نريدك تعملين عندنا يا فلانة بكم ألف ريال في الشهر. قالت لا والله ما يناسبني ألف ريال. بكم تعملين؟ قالت أعمل بألف وثلاثمائة، لكن إذا كنتم لن تحوجوني إلى اشتراء طعام، أنتم ستبذلون لي الطعام، فإني أسقط عنكم الثلاثمائة هذه ويكون الطعام بدلا عنها. في هذه الحال إذا كانوا يبذلون لها الطعام على هيئة الأجرة لها، فإنه لا يجب عليه أن يخرج عنها زكاة الفطر. قال رحمه الله تعالى وتسن عن جنين، إذا هي واجبة على من ولد، على من ولد فما بعد ذلك. طيب عن غيرهم، الجنين يسن أن تخرج عنه لفعل عثمان رضي الله عنه. قال رحمه الله وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، اكتب عندها رقم واحد. إذن ما وقت وجوب زكاة الفطر؟ هو غروب الشمس، وغروب الشمس ليلة عيد الفطر. بناء على ذلك فمن كان قبل غروب الشمس حيا فصادفه الغروب وهو من أهلها، نقول يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر. ومن لم يصادفه الغروب وهو من أهلها فإننا نقول لا يجب أن يخرج عنه زكاة الفطر. مثال، لو أن امرأة ولدت غلاما قبيل المغرب في آخر يوم من أيام رمضان، فهذا الغلام لما ولد أدركه الغروب وهو من أهلها يعني مسلم، فنقول يجب أن تخرج عنه زكاة الفطر. لكن لو ولدت بعد المغرب فلا يجب. ومثل ذلك لو أن كافرا أسلم رأى الناس في رمضان والتراويح والصلاة والصيام وكذا، الحق الله وإياكم خيرا ومتعنا وإياكم متاع الصالحين، فتأثر بذلك، فلما كان آخر يوم رمضان أسلم، عصر آخر يوم من أيام رمضان، نقول لما غربت عليه الشمس وهو مسلم نقول يجب أن تخرج عنه زكاة الفطر، ولو أسلم بعد المغرب لم يجب أن تخرج عنه. طيب، قال وتجوز قبله بيومين فقط، اكتب عندها رقم 2، فهذاك وقت الوجوب الذي تقدم، وهذا رقم 2 وقت إيش؟ وقت الجواز. وقت الجواز يجوز أن تخرج قبله بيومين فقط، والمراد كما في عبارة المنتهى يجوز أن تخرج في اليومين اللذين قبل عيد الفطر، المراد ليس المراد قبله بيومين يعني قبل اليومين، إنما المراد في اليومين، في اليومين اللذين قبلها. فإذا كان الشهر تاما فيجوز أن تخرج زكاة الفطر يوم 30 ويوم 29، وليلة كل يوم هي الليلة السابقة لها، السابقة له كما هي القاعدة. فليلة 29 ليلة 30 إذا كان الشهر تاما فيجوز أن تخرج زكاة الفطر. ولذلك يقال أنه لا ينبغي إخراج زكاة الفطر يوم 28 على المذهب، لا ينبغي إخراجها يوم 28. لماذا؟ لأنه قد يتم الشهر، فإذا تم الشهر صرت أخرجتها في قبل يوم العيد بثلاثة أيام فلا تجزي. فالأولى أن لا يخرجها الإنسان اليوم 29 فما بعد. قال ويومه قبل الصلاة أفضل، اكتب عندها رقم 3. فهذا هو وقت الاستحباب. قال وتكره في باقيه، يعني في باقي يوم العيد إلى غروب الشمس، هذا رقم 4، فهذا وقت الكراهة. قال ويحرم تأخيرها عنه، هذا رقم 5، فهذا وقت التحريم. قال وتقضى وجوبا، يعني يجب عليها أن يقضيها ككل عبادة فاتت أو خرج وقتها، كل عبادة خرج وقتها وكان من أهل الوجوب في وقتها ففرط فإنه يجب عليها أن يقضيها، هذا الأصل في قاعدة الباب. نعم. قال رحمه الله تعالى وهي صاع من بر أو شعير أو سويقهما أو دقيقهما أو تمر أو زبيب أو إقط أو أقيط أو أقيط، أحسن الله إليك. قال والأفضل تمر فزبيب فبر فأنفع، فإن عدمت أجزأ كل حب يقتات، ويجوز إعطاء جماعة ما يلزم الواحد وعكسه. يقول رحمه الله تعالى وهي صاع، وتقدم لك أن الصاع يساوي بالكيلو جرام من البر الرزين الجيد كيلوين وربع، وربما يزيد هذا الوزن في الأصناف الثقيلة ويخف في الأصناف الخفيفة. قال من بر، هذا رقم 1، أو شعير، هذا رقم 2، أو سويقهما أو دقيقهما. الدقيق معروف مطحون، طحين البر وطحين الشعير. والسويق، السويق هو ما يحمص أولا، يحمص أولا أو يقلى ثم يطحن، فيجوز إخراجها منه. قال أو تمر، هذا رقم 3، أو زبيب، هذا رقم 4، أو أقط، هذا رقم 5. قال رحمه الله تعالى والأفضل تمر ألف فزبيب باء فبر جيم فأنفع، يعني فأنفع للفقراء من الأشياء المنصوصة. إيش باقي عندنا؟ يبقى الشعير وماذا؟ الشعير والأقط. قال فإن عدمت أجزأ كل حب يقتات، يعني لو عدمت هذه الأصناف المنصوصة أجزأ كل حب يقتات. يفهم من ذلك ويعلم من ذلك أنه لا يجوز إخراج غير هذه الأصناف الخمسة التي نص عليها المؤلف المنصوص عليها في الحديث إلا إذا عدمت هذه الخمسة، فإذا عدمت هذه الخمسة فإنه يعدل بعد ذلك إلى غيرها. فإذا قيل هل يجوز أن تخرج على المذهب من الرز، من العدس، من نحوهما، فيقال إذا كان موجود شيء من الأصناف المنصوصة فإنه لا يجزئ غيرها، إذا عدمت هذه الأصناف المنصوصة جاز العدول إلى غيرها. هذا هو المذهب. والقول الثاني في المسألة هو أنه العبرة بقوت البلد، وهو قول الشافعية، وهو الذي عليه الفتوى عندنا. ولأجل هذا ترى الناس إذا جاء العيد يخرجون غالبا من الرز. قال رحمه الله تعالى: ويجوز إعطاء جماعة ما يلزم الواحد وعكسه. يجوز أن يعطى جماعة ما يلزم شخصا واحدا، فشخص واحد عليه صاع واحد يعطي جماعة، يعطي مثلا أهل بيت عددهم 5-6 فلا بأس بذلك. طيب عكس المسألة، عكس المسألة يعطي جماعة يعطون شخصا واحدا ما يلزمهم، يقولون أنت يا فلان محتاج فقير ونحن 5 كل واحد صاع، هذه 5 أصع لك، فهذا أيضا جائز. نعم.